داخل المسجد. وقالت عائشة على ذلك سنتها وهي تنظر من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى نعيمه. وهذا في دليل على جواز رؤية المرأة إلى الرجال الأجانب، وهذا هو قول الجمهور، وهو يعني يخالف رؤية للرجال للنساء. الرجال لا يجوز أن يروا من النساء إلى المواضع عليهم المعروف، أما النساء يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يلعبون ما كانوا متخطين بل كانوا متجردين، فجاز رؤية النساء إلى ما يرى الرجال من الرجال، فهذا جائز. ومن أكبر دليل على ذلك يعني انتشار الرجال في الأسواق وفي الطرقات والنساء في البيوت طالعنا أحيانا، ولنوم الرجال في السدر بسدر بسيهم ولا بسدر أبدانهم كالنساء أبدا. هذا أجمع المسلمين مع المسلمون على هذه المسألة. أما إذا كان هناك شهوة وما شهوة بكتنة هذا أمر آخر، هذا يكون أمرا آخر، ويحمل النصوص الواردة في ذلك إذا كيف كتنة فإن ذلك فلا. فأما مجرد رؤيتك ما رأت، ولذلك قالت عائشة وأنظر إلى لعيبك إلى لعيبك، فهذا استدل ببعضهم على أنها ما رأت ما نظرت إلى رجال، لأنها قالت أنظر إلى لعيبك. لكن هذا من المحال، من المحال. نحن نقول كأنها تعني أن نظرها ليس نظر فكرة وشهوة، إنما المراد المقصود ماذا؟ أن التنزه أو رؤية لعيبهم فقط، ليس مجرد الرجال التشهي والتنزه بهم، لا، فهذا تشير إلى هذا. أما قول من قال إنها ما نظرت إلا إلى الحرام، كيف يمكن هذا؟ هذا ما يمكن. المهم إنها كانت، وبعضهم أوله لأن هذا كان قبل آية الحجاب، قبل آية الحجاب، لكن كما قلنا الدليل القاطع على ذلك إجماع المسلمين على مسألة السابقة، وهو أنه لا يؤمر في نص من كتاب الله أو في حديث رسول الله أو في إجماع المسلمين على أن يحتجب الرجال وعلى النساء ما في هذا، إنما إذا كان هناك فتنة فهذا أمر آخر، ما في خلاف، يحتجب النساء يحتجب الرجال، لا هذا لا للفتنة، أما في أصل الوضع فهو هكذا.